قال العلماء نزلت بالجحفة عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا، نظر إلى مكة وهو حزين، والله إنك لأحب البلاد إلى قلبي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. فنزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وهنا ربط العلماء بين بداية السورة وبين آخرها، فالله تعالى قال لأم موسى: إنا رادوه إليك، وهذا وعد من الله عز وجل لها، وقد تحقق وعد الله عز وجل، فرددناه إلى أمه. ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، في نهاية السورة كأنه يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: كما وعدنا أم موسى أن نرد إليها ولدها وتحقق الوعد، فسنردك إلى مكة فاتحا، فلا تحزن يا محمد صلى الله عليه وسلم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الوحي إلى أم موسى كما قال العلماء ربما يكون وحيا في المنام، كما رأى إبراهيم عليه السلام قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي. وربما يكون وحي وحيا عن طريق الملك، أي أن الله عز وجل أرسل إليها ملكا، ولا يعارض ذلك عدم نبوتها. وقيل هو وحي إلهام، أن الله عز وجل ألهمها، كما قال الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأوحينا إلى أم موسى الآية. روي أن الأصمعي سمع امرأة تنشد وتقول: أستغفر الله لذنبي كله، قبلت إنسانا بغير حله، مثل الغزال ناعما في دله، فانتصف الليل ولم أصله. فقال لها الأصمعي: قاتلك الله يا امرأة، ما أفصحك. فقرأت المرأة هذه الآية: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وقالت للإصمعي: أبعد هذه الآية فصاحة؟ أبعد هذه الآية فصاحة؟ إن هذه الآية اشتملت على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. الأمران هما أن أرضعيه، أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه، والنهيان: ولا تخافي ولا تحزني. والبشارتان: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهما الخبران، خبران وبشارتان: يا إصمعي، ليس بعد هذه الآية فصاحة، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. دائما سياق القرآن يترك لنا بعض الأحداث، فلا يذكر لنا إلا الأحداث المهمة، ثم يترك للعقل ليتخيل باقي السياق. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أي أن أم موسى قد حملت بالفعل، وخبأت حملها عن الجميع حتى لا يعرف أحد. لماذا؟ لأن فرعون كان يقتل الذكور من بني إسرائيل ويترك الإناث، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لماذا؟ لأنه قد رأى في منامه أن ناراً أقبلت من بيت المقدس إلى مصر فحرقت بيوت الأقباط، حرقت هذه النار بيوت الأقباط ونجا منها بنو إسرائيل. فلما قص رؤياه على الكهنة أخبروه أنه سيولد في بني إسرائيل مولود، هذا المولود سيزول ملك فرعون على يديه. فبدأ الاحتراز من هذا الأمر، ماذا يصنع؟ يقتل الذكور من بني إسرائيل حتى لا يخرج منهم هذا الغلام ويترك الإناث، لأن النبوءة قالت له ذكرا سيولد، ذكرا من بني إسرائيل سيزول ملكك على يدي. فبدأ يقتل في ذكور بني إسرائيل عاما بعد عام، فأشار عليه جلساؤه من يخدمنا بعد ذلك، من يخدمنا بعد ذلك، فأشاروا عليه أن يقتل الذكور عاما ويتركهم عاما. فولد هارون في عام الترك، فلم تذكر الآيات سياقا يبين شيئا عن هارون، لكن موسى عليه السلام حملت به أمه في عام القتل الذي يقتل فيه الذكور ويستحي الإناث، فحملت به وخبأت أمر حملها عن الجميع فوضعت. وبعد ذلك كانت تخشى أن يبكي فيسمع الجيران فينمون إلى فرعون يخبرون عنه فيقتل. فالله عز وجل في هذه الآية قال لها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، هذا خوف، فألقيه في اليم ولا تخافي، هذا خوف. هل الخوف الأول هو الخوف الثاني؟ فإذا خفت عليه من القتل، هذا هو الخوف الأول، فألقيه في اليم ولا تخافي، أي لا تخافي عليه من الغرق. يبقى الخوف الأول من القتل لأن فرعون يقتل الذكور من بني إسرائيل، والخوف الثاني من الغرق لأن التابوت وبه موسى عليه السلام حينما وضع في اليم، كلمة اليم أي البحر، وفي الغالب تطلق على البحر المالح، لكن المقصود به في هذه الآية هو نهر النيل، وأطلق الله عز وجل عليه يما لاتساعه. صار التابوت عكس اتجاه الريح ليصل إلى بيت فرعون. قصر فرعون كان في أقصى المدينة كما قال الله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي من عند قصر فرعون. هذا القصر كان على مجمع فروع النيل. نحن نعلم أن للنيل فرع دمياط وفرع رشيد، هل القرآن قال ذلك؟ القرآن قال على لسان فرعون: ونادى فرعون في قومه قال يا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار. الأنهار دي جمع ولا مثنى؟ جمع. كان للنيل خمسة أفرع طمست، لم يبق منها إلا دمياط ورشيد، ففرعون بنى قصره في هذا المكان. فسار التابوت حتى وصل إلى قصر فرعون، ولذلك روي أن موسى عليه السلام لما انقضت أعزاره مع الخضر، قال له الخضر: يا موسى لا تلومن لئلا تلام، لمتني حين خرقت السفينة فقلت خرقتها لتغرق أهلها، ونسيت أن أمك قد وضعتك في التابوت، وسار التابوت عكس الريح ليصل إلى قصر فرعون. إن الذي حفظك في التابوت من الغرق هو الذي حفظ السفينة من الغرق. أيعقل أن هناك سفينة بها خرقا تسير على سطح الماء ولا تغرق؟ إن الذي نجى التابوت هو الذي أنجى السفينة من الغرق. ولمتني حين قتلت الغلام فقلت أقتلت نفسا زكية بغير نفس، ونسيت أنك قد قتلت نفسا لم تؤمر بقتلها. ولمتني حين أقمت الجدار فقلت لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ونسيت أنك قد سقيت لابنة شعيب ولم تأخذ أجرا. الحزن والخوف، نهى الله عز وجل أم موسى عن الحزن وعن الخوف، لا تخافي ولا تحزني. فما الخوف وما الحزن؟ الخوف حالة تعتري الإنسان لتوقع مكروه، هو يخاف من المكروه الذي سيقع مستقبلا، أي أن المكروه لم يقع، حالة اضطراب نفسي تعتري الإنسان لتوقع مكروه. أما الحزن فحالة اكتئاب تعتري الإنسان لمكروه قد وقع به بالفعل، كفقد عزيز أو غير ذلك. فنهى الله عز وجل أم موسى عن ذلك وعن ذاك: لا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فالتقطه، الالتقاط هو الحصول على الشيء بدون ترقب وبدون بحث. التقطه آل فرعون أي جند فرعون وآل بيت فرعون الخدم، لما رأوا هذا التابوت يسير في النيل التقطوه دون قصد ودون بحث. لماذا؟ ليكون لهم. قال العلماء: اللام لام الصيرورة، أي سيصير هذا الغلام عدوا لهم وحزنا عليهم، لأن ملك فرعون سيزول على يديه. ليكون لهم عدوا وحزنا. وبعضهم قال: اللام للتعليل، التقطه آل فرعون لماذا؟ ليكون لهم عدوا وحزنا، فذلك مقدر في علم الله عز وجل. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان الوزير وجنودهما كانوا خاطئين. فهذه هي عاقبة كل خاطئ. قال الله عز وجل في حق قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقال في حق الكافرين في سورة البقرة: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه نهاية طبيعية لكل خاطئ، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لما التقط التابوت وجاءوا به لفرعون، ونظرت زوجة فرعون من هي؟ آسية بنت مزاحم من نسل الأنبياء، تدعى أما للمساكين، كانت تعطف عليهم وتنفق عليهم، وكفاها شرفا وفخرا أن الله عز وجل امتدحها في القرآن. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لما رأت موسى عليه السلام أحبته فقرت عيناها قرة عين لي. ألم يقل الله عز وجل في سورة طه: وألقيت عليك محبة مني. كل من رأى موسى عليه السلام أحبه، حتى القابلة التي تلقته من أمه عندما وضعته أحبت موسى. كان عندها تعليمات وأوامر من فرعون بكل مولود يولد من بني إسرائيل أن تخبر به فرعون، ولكنها لم تخبر بموسى عليه السلام. ماذا صنعت؟ لما تلقته من أمه قذف الله عز وجل حب موسى في قلبها، فقالت لأمه: خبئيه من فرعون. وروي أن القابلة عندما خرجت من بيت أم موسى رآها جنود فرعون، فدخلوا. ماذا كانت تصنع القابلة في هذا البيت؟ لا بد وأن يكون هناك مولودا. فبسرعة فائقة وبدون تعقل لفت أم موسى عليه السلام في خرقة وألقته في التنور دون أن تشعر، وكان موقدا. ودخل جنود فرعون. ماذا كانت تصنع القابلة عندك؟ قالت: إنها صديقة لي تعودني. فبحثوا في الدار فلم يجدوا شيئا، ولم يخطر ببالهم أن ينظروا في التنور لأنه موقد، وخرجوا. فالتقطت أم موسى رضيعها من التنور دون أن يصيبه أي سوء، فالله عز وجل حفظه كما حفظ إبراهيم عليه السلام. فلما رأته القابلة أحبته، قالت لأمه: خبئيه من فرعون وجنده. هكذا زوجة فرعون حينما رأت موسى عليه السلام أحبته فقرت عيناها به قرة عين لي ولك. قرة العين قالوا إنها من الاستقرار، لأن العين إذا وقعت على ما تحب استقرت عليه وشغلت به دون غيره، وهذا دليل على سعادتها عندما رأت موسى عليه السلام ففرحت به وقرت عيناها. ومن عجيب كتابة القرآن أن هذه الكلمة، كلمة قرت، كتبت في هذا الموضع خاصة دون غيره بتاء مفتوحة، مع العلم بأن الأصل هو كتابتها بتاء مربوطة، لكن ميزت هذه الكلمة. جاءت في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين في سورة السجدة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وهذه هي الثالثة: قرة عين لي ولك. نجد أن قرة العين في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين في الجنة، لم يتحقق هذا الأمر. وفي سورة الفرقان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين دعاء، والدعاء طلب ما ليس موجودا. أما هنا في سورة القصص فقد وقعت قرة العين بالفعل، وقعت المحبة ووقع السرور وقرت العين، فكتبت على غير أصلها لتميز هذا المعنى. قرة عين لي ولك لا تقتلوه، لأن فرعون قد هم بقتل موسى عليه السلام، فجعل الله عز وجل هذه المرأة سببا في نجاة موسى من فرعون. لا تقتلوه معللة، ليه؟ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وانظر إلى ختام الآية، وهم لا يشعرون، لا يشعرون بتدبير الله عز وجل، لا يشعرون بتدبير الله عز وجل. فهو الملك يدبر شؤون الكون، ولا يكون في هذا الكون إلا بمراد الله عز وجل. وهم لا يشعرون بتدبير الخالق وحكمته سبحانه وتعالى. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. خلي بالك، كانت تخاف على رضيعها من القتل من فرعون، قتل ليس مؤكدا، هذا القتل ليس مؤكدا، ربما علم به فرعون فقتله أو لا، لكن عندما يوضع في النيل وهو طفل رضيع، موت محقق، من ينجيه؟ فهنا أم موسى، الله عز وجل قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، ما قالش القلب، وأصبح قلب موسى أم موسى فارغا، لأن القلب هو القوة العاقلة في جسد الإنسان، هو اللب العاقل. والله عز وجل قد وعدها، ووعد الله حق، وهي تؤمن بوعد الله عز وجل، فالقلب لم يشك، القلب لم يشك، ولكن قال الفؤاد، وهو غشاء القلب، وهو غشاء القلب، وهذه طبيعة البشر، وهذه طبيعة البشر، هذه مشاعر البشر. فكانت تخاف على رضيعها، فلزة كبدها. أصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء إلا أمر موسى عليه السلام. وقيل أصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي كاد أن يذهب عقلها، كما قال الله عز وجل وأفئدتهم هواء، أي فارغة. ليه؟ عندما وضعت موسى عليه السلام في تابوت وألقته في اليم، إن كادت لتبدي به، خلي بالك، قال العلماء هنا تقديم وتأخير في سياق الآيات، لولا أن ربطنا على قلبها كادت لتبدي، تبدي أي تظهر وتبين هذه المشاعر التي في قلبها، تريد أن تخبر الجميع أن هذا الطفل الذي يربى في بيت فرعون هو ولدها، ولكن الله عز وجل ربط على قلبها، طمأنها. الربط هو شدة الاستيثاق حتى لا تخبر عما بداخلها، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، أي المصدقين بوعد الله عز وجل. هذه قضية إيمانية يؤمن بها المسلم، أن وعد الله عز وجل نافذ لا محالة، ولا يكون في ملك الله إلا بمراد الله. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره. القص هو تتبع الأثر. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، بدأت تنظر إليه وتبصره عن بعد، عن جنب، حتى لا يراها أحد، لأنه لو رآها أحد من جند فرعون لقتلها وقتل موسى. فكانت تتربص به وتنظر إليه عن بعد، أي تراقبه وتتتبع أثره عن جنب حتى لا يعرف بأمرها أحد. وهم لا يشعرون، أي لم يراها أحد. وحرمنا عليه المراضع. ما معنى التحريم؟ التحريم هنا بمعنى المنع، أي أن الله عز وجل منع موسى عليه السلام أن يرضع من أي مرضعة. جاءوا له بكل المرضعات فأبى، وذلك بأمر الله عز وجل. ولذلك نجد في قول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قبل أن يوضع في التابوت ويلقى في اليم، أرضعته ليقوى بدنه، ليقوى بدنه، لأن لبن المرأة في هذا الوقت مفيد جدا للطفل، يقويه. فالله عز وجل أمرها بالرضاعة من أجل ذلك، لأنه سيمنع من الرضاعة فترة من الوقت. حرمنا عليه المراضع، وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت، هي من اللي قالت؟ أخت موسى عليه السلام تقدمت لما جاءوا له بجميع المرضعات، فأبى أن يلتقم ثدي واحدة منهن، دخلت وقالت: هل أدلكم؟ بس دخلت، كيف دخلت؟ أنها ناصحة. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، أي يقومون بتربيته؟ ليس ذلك فحسب، وهم له ناصحون، سيربونه ويعلمونه. فانظر إلى قدر الله عز وجل، انظر إلى قدر الله عز وجل. فرددناه إلى أمه. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى: إنا رادوه إليك، هذا هو الوعد الأول، فرددناه إلى أمه لترضعه. ويتربى في حجرها، أين؟ في قصر فرعون، في بيت العز والثراء والمال والنعيم والترف، يعني نقل من حياة الفقر إلى حياة الترف، والأم معه. هذا وعد الله عز وجل: إنا رادوه إليك فرددناه إلى أمه. أمال الوعد الثاني: وجاعلوه من المرسلين، بشارة تانية، وجاعلوه من المرسلين. وتحققت بالفعل عند عودته من مدين إلى مصر. أوحى الله عز وجل إليه وأرسله إلى فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. أرسله الله عز وجل، وتحقق الوعد الثاني الذي وعد الله عز وجل أم موسى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، علشان تفرح وتصر وينشرح الصدر ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، وليعلم كل مؤمن أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم هم لا يعلمون. لأن الله عز وجل ختم على قلوبهم، ختم على قلوبهم، نسأل الله عز وجل أن يعافينا. فانظر إلى هذه القصة العجيبة التي ذكرها الله عز وجل، وأكثر الأنبياء ذكرا في القرآن هو موسى عليه السلام، ذكره الله عز وجل 136 مرة، أكثر الأنبياء ذكرا موسى عليه السلام، لما في قصته من العبر التي يعتبر بها المسلم. فالله عز وجل أنزل علينا القرآن لنتدبره. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالله عز وجل يقص علينا هذا القصص لنعتبر. نحن نقص عليك أحسن القصص، وسميت هذه السورة بسورة القصص لورود هذه الكلمة: فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فلذلك سميت بهذا الاسم، وإلا كان من باب أولى أن تسمى بسورة موسى، لأن غالب الحديث فيها عن موسى عليه السلام، ولكنها سميت بهذا الاسم وليس لها اسما آخر لورود هذه الكلمة فيها. فلما جاءه وقص عليه القصص، أي ما كان من أمره مع فرعون، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، ووسع أرزاقنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها خلاص إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.